يما عشقتك عشق ما قدر أخبيه، أنت هي الكوكب كل المدارة، أنت سكنتي وسط قلبي نزلتي، وصباح لذكرك بس يا الهجهارة. انتي حكاية عشق ما ظني يخفيه، واضح مثل الشمس صحب النهار. ما به مكان خافقي ما سكتي، كل الحواس الخمس صرت يشعر. يا الله يا الله يا الله طلبتك راس أمي تبكي، يا الله رجيت يا مغيث القفور، الواحد اللي كلنا بس نرجي، انت الغني وكل خلقك فقار. يما عشقتك عشق ما قدر انتي هي الكوكب كل المدارة، انتي سكنتي وسط قلبي نزلتي، وصباح لذكرك بس يا الهجهارة. يا ما حدا جفنا عن النوم حادي، كم ليلة ظلت عيونا سهر، هذا مريض وذاك بالبرد تدفي، وهذا الصبح بدري عليه اختبار. ما حد سنين ترجي الزرع تسقي، يا ما عليها الحمل والوقت جار، واليوم أنا لعبد تامر وتنهي، بقعد تحت مطار، بقعد تحت مطار دون الغبار. يما عشقتك عشق ما قدر أخبيه، بشرك يما ثمر ما تراتي، خذي حصادك يوم صرنا كبار، ولولا الخطا والشرك والله راعي لسجدت تحت رجلي ليل ونهار، ليل ونهار.